بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلازلنا في باب رتب الطلب، هذا الباب الذي يستعرض فيه هذا الإمام الأندلسي ابن عبد البر مراتب طلب العلم ومراحله وكيفية طلبه. ونتكلم عن هذا الأثر وما بعده، وهذا الأثر في أهمية دراسة العربية، والمقصود بالعربية هنا دراسة النحو، دراسة النحو. فالنحو هو الذي يحفظ اللسان عن اللحن، النحو هو الذي يحفظ اللسان عن اللحن، واللحن هو الخطأ، اللحن هو الخطأ، وخطأ النحو يكون بشعا شنيعا، أن تجعل المنصوب مجرورا أو أن تجعل المرفوع منصوبا، هذه أخطاء قاتلة لا تكاد تغفر إلا إذا كان لها وجه في العربية. والعرب قديما كان لسانهم سليما، لم يحتاجوا إلى قواعد يتدربوا عليها ليثقفوا بها لسانهم أو ليهذبوا بها لغتهم، بل كانوا يتكلمون العربية بالسليقة، وكانت آذانهم آذانا لغوية صحيحة تستطيع التمييز بين اللحن والصحيح، بين الصحيح وبين المكسور، كانوا يعرفون ذلك. فلما ساح العرب المسلمون في بلاد الأرض فاتحين إياها، دخلت شعوب كثيرة دين الله عز وجل، فدخل القبط والبربر والترك والرومان والفرس وغيرهم كثير من أجناس الأرض، دخلوا الإسلام وخالطوا أهل العرب، وهنا بدأت العجمة تتسرب إلى اللسان العربي، وبدأ الخطأ يفشو بين الناس، لا سيما في المدن الزاهرة، المدن الزاهرة التي اختلط فيها الفاتحون بغيرهم، واختلط فيها العرب بالأعاجم، بدأت بوادير تغير اللسان. ومن هنا كان تفكير بعض الناس كأبي الأسود الدؤلي بإذن من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن يجمع قواعد ليتعلمها العجم ليقفوا على صحة العربية فلا يخطئوا ولا يلحنوا. وكان العرب يحرصون تمام الحرص على صحة اللغة وعلى الأداء، أن يكون أداء لغويا راقيا. والأثر 2227 وهو أثر أبي عثمان قال: كان في كتاب عمر رضي الله عنه تعلموا العربية، تعلموا العربية أي تعلموا الأساليب التي نطق بها العرب حتى لا تخطأوا وتزلوا في ألفاظكم ولغتكم. وهذا أثر إسناده صحيح. والأثر 2229 قال الشعبي، أو هو أثر نافع عن ابن عمر، أنه كان يضرب ولده على اللحن، كان يضرب ولده على اللحن. الولد عندما يتكلم إذا أخطأ خطأ لغويا كان يضربه. وهذا الأثر صحيح بإسناد المصنف وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. حرص على اللغة، نحن اليوم لا نحرص على اللغة أبدا، بل إذا حدثت الناس باللغة العربية قالوا لك ترجم لنا هذه اللغة، قالوا ذلك مستهزئين، مع أنهم يفهمونها ولكنهم يريدون الاستهزاء. اللغة العربية لغة سهلة يسيرة، بل إن كثيرا من ألفاظها هي أيسر بكثير من اللهجة العامية التي نتخاطب بها. وقال الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. كلام الشعبي عليه رحمة الله فيه فائدتان. الفائدة الأولى أهمية معرفة النحو، والنحو ليس هو اللغة، النحو ليس هو اللغة، لأن بعض الناس يخلط بين اللغة وبين العربية، العربية اللي هي النحو، بينما اللغة أوعب من العربية، اللغة أشمل وأتم وأكمل من العربية. النحو دراسة على مستوى علاقة اللفظ باللفظ، لكن هناك دراسة لللفظ من غير علاقة، وهذا ما يسمى بالدراسة الصرفية، وهناك دراسة للحرف من حيث الصفة والمخرج، وهذه دراسة صوتية، وهناك دراسة لدلالات الألفاظ، وهذه دراسة دلالية. فالدراسات المعنوية والدلالية والصوتية والصرفية مع الدراسة النحوية، هذا المجموع هو ماذا؟ هو اللغة. لكن أن نركز على النحو ونقول هذه هي اللغة، لا. فدراسة النحو دراسة لمستوى واحد من مستويات دراسات اللغة. ولذلك في علم اللغة الحديث يقسمونه إلى ماذا؟ إلى علم اللغة الصوتي، وعلم اللغة الصرفي، وعلم اللغة النحوي أو التركيبي، وعلم اللغة الدلالي. هذه أقسام علم اللغة في الدرس اللغوي الحديث. فدراسة النحو دراسة لمستوى واحد من مستويات دراسة اللغة، ليست دراسة للغة جميعا. فكلام الإمام الشعبي فيه أهمية دراسة النحو، لأن الإنسان بها يعصم لسانه من الزلل أو الخطأ. تصور لو إن إنسان قال: اشتريت السمكة بجنيهان وبعته مثلا بأربع جنيهات، اسمع ما هذا الأمر؟ هذه مسألة صعبة جدا، تشعر أن كل جملة كأنها حجر يضرب رأسك ليشدغه. فالإمام الشعبي يبين هنا أهمية دراسة النحو. ثم اسمع، قال: أن النحو في العلم كالملح في الطعام. ما معنى ذلك؟ أي المطلوب أن تطلب يسير النحو، أن تطلب ماذا؟ يسير النحو، لأن طالب العلم هناك فروع كثيرة ينبغي أن يجتهد في تحصيلها، كحفظ القرآن وتدبر معانيه والوقوف على دلالاته ومعرفة علومه، فهذا أولى من دراسة النحو. وهناك ما يتعلق بالحديث حفظا وفهما وتأويلا وتخريجا وجمعا ورفعا للإشكال، فهذه كلها علوم لابد أن يحصلها طالب العلم. فالذي ينبغي أن يدرسه طالب العلم في النحو الجزء الذي به أو الذي إليه يحتاج. ولذلك قال: النحو في العلم كالملح في الطعام. يا ترى لما بنيجي نعمل رز مثلا، كمية الملح أكتر ولا كمية المية ولا كمية الأرز؟ أصغر كمية هي كمية ماذا؟ الملح. لكن لابد منه ولا يمكن أن يستغنى عنه؟ لابد منه. فطالب العلم لابد أن يدرس النحو، ولكن القدر القليل القليل الذي يحتاج إليه. يهاتفني أحد الإخوة فيقول: أنا أنهيت الأجرومية وأنهيت مثلا شروح ابن هشام وأنهيت قبل ذلك شذور الذهب، ثم بعد ذلك أنا أحفظ الآن في الألفية بشروحها، وناوي بعد ما خلص الألفية وشرحها أدخل بقى على كافية ابن الحاجب، ثم بعد ذلك أدرس الكتاب لسيبويه، ثم أدرس شروح السيرافي والزجاج وما إلى ذلك. بعد كده يا مولانا أدرس إيه؟ ماذا أقول له؟ تدرس إيه؟ تقليل من هذا يكفيك، قليل من هذا يكفيك، قليل من هذا يكفيك. والعجيب أنك تجد أن كثيرا ممن يدرس هذه الأشياء ربما لا يستطيع أن يقيم جملة لغوية صحيحة. إذا واحد يكون درس الأجرومية وشرح شذور الذهب ودرس بعض الكتب الجيدة ثم لا يستطيع أن يقيم جملة لغوية صحيحة، لماذا؟ لأن تحصيله كان تحصيلا نظريا، يقدر أن هو يقول القاعدة ويجيب شواهدها ويشرح شواهدها وما شاء الله، لكن هيا بنا في التطبيق لا، لا يستطيع. دي مسألة خطيرة جدا. نحن نريد النحو من أجل ماذا؟ من أجل التطبيق، ليس من أجل أن تحفظ قواعد وأن تستدل لها بالشواهد وأن تشرح هذه الشواهد من كتب الفروع والبطون. هذا كله وإن كان مفيدا لكن ليس هو المفيد، فارق بين مفيد والمفيد. فقليل من العلم بالنحو الذي تحتاج إليه حتى لا تزل وحتى لا تخطئ، هذا هو المطلوب. فالنحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. ولذلك الإمام الشافعي، ويا له من إمام، الإمام الشافعي ويا له من إمام، له كلمة طيبة وهي نافعة لكل طلبة العلم، لا سيما إذا كان مبتدئا أمثالي يستفيد بها، وهي قوله في الأثر 2233، بيقول: من حفظ القرآن عظمت قيمته. حفظ القرآن يستلزم معه الفهم والعمل، مش مجرد أنه يحفظ القرآن فقط، لا، إذا يحفظ القرآن ويفهمه ويعمل به. فمن حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره ما شاء الله، ومن كتب الحديث قويت حجته. المقصود بكتابة الحديث هنا ماذا؟ الكتابة التي تستوجب المعرفة، يبقى اللي يعرف الحديث قويت حجته. ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن نظر في النحو رق طبعه. المقصود بالطبع هنا أي سليقته اللغوية صارت رقيقة، يستطيع أن يضبطها ضبطا صحيحا. والجملة الأخيرة الجميلة المباركة التي يعني أطالب إخواني أن يحفظوها في هذا المجلس: ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. يبقى لابد أن تصون نفسك من الزلل والاستمرار في المعاصي وفعل الكبائر، وأن تكون صاحب حشمة ذكارا لله، غاضا للطرف، منيبا، أواها، مخبتا، مقبلا. فإذا فعلت ذلك صانك العلم. لكن إذا كنت أفاقا راكبا كل خطيئة متجاوزا كل حد، فإن العلم لن يصونك. قال ابن عبد البر: ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، أن يعرفهم ويعنى بسيرتهم وفضائلهم، ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم، حتى يقف على العدول منهم وغير العدول. اسمع الكلام ده كله، يبقى طالب العلم ده كله مطلوب منه، وهو أمر قريب كله على من اجتهد. يعني الأمر ده يحتاج إلى ماذا يا إخواني؟ إلى اجتهاد، يحتاج إلى اجتهاد. فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من السنن ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى، حصل على نصيب من العلم وافر وحظ منه حسن صالح. فمن قنع بهذا اكتفى. يبقى لو أن إنسان وجد أن العلوم كثيرة وأن الفروع متشعبة، ولن يستطيع أن يدخل بحار العلم بآلة ضعيفة، فله أن يقتصر على إمام واحد وأن يحصل منه العلم، وتكون هذه كفايته. ثم قال ابن عبد البر: والكفاية غير الغنى. يعني الكفاية اللي هو الحاجة التي تكفيك، الغنى ما زاد عن حاجتك. والاختيار الأوفق لمن ضعف حاله فلم يستطع أن يطلب العلم على أصوله الواسعة، الاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك. طبعا هو بيتكلم في الأندلس، والإمام في الأندلس كان الإمام مين المشهور عندهم؟ الإمام مين؟ لا، المشهور عندهم الإمام مالك عليه رحمة الله. أهل الأندلس يميلون إلى الفقه المالكي. فهذا الطالب يختار له ابن عبد البر أن يجعل إمامه في ذلك، إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن السنة. معدن السنة، المعدن أي أصل السنة ومركز السنة. ومن طلب الإمامة في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتية نظر في أقاويل الصحابة والتابعين. يبقى هو لما يتفقه على الإمام مالك ويتبحر في علم الإمام مالك ويريد أن يبز وأن يرتفع وأن يتبحر، يأمل إيه بقى؟ ينظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه، إن قدر على ذلك نأمره بذلك كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن. فمن أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز اكتفى إن شاء الله واهتدى. وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء متقدمهم ومتأخرهم بالحجاز والعراق، وأحب الوقوف على ما أخذوا وتركوا من السنن وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة، كان ذلك له مباحا ووجها محمودا إن فهم وضبط ما علم وسلم من التخليط حيث ينول الدرجة الرفيعة إلى آخر ما قال. يبقى مسألة العلم دي درجات، ولا ينبغي فيها القفز، ولا ينبغي فيها السلب، ولا السلب، لا السلب ولا السلب. فالسلب طريقة اللصوصية، والسلب طريقة الحمقى، أما طريقة أهل العلم فهي طريقة أهل الأدب. إن استطاع أن يطلب العلم على سعته لقوته واقتداره لا ينبغي أن يقصر، فإن ذلك محمود. فإن عجز له أن يختار إماما فاضلا ليحوز علمه وينظر في أصوله وفروعه وقواعده ويتفقه عليه، ثم بعد ذلك ينظر في أقوال الصحابة وأقوال التابعين، ثم بعد ذلك ينظر في أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين في كل مصر. إن فعل ذلك وأشرف على ذلك كان ذلك خيرا له وأفضل من التخبيط، ولو فعل نال درجة عظيمة ورفعة عالية في العلم. ثم قال: واعلم يا أخي، دي نصيحة غاية غاية في الدقة، غاية في الدقة. ولو أن هذا الكتاب وهذه النصائح بذلت لطلبة العلم لا سيما في أعمارهم المتقدمة وهم في ريعة الشباب وأوائل العمر لاستفادوا بها أيما فائدة. واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبدا، فلذلك تشعبت. كل فرع من الفروع متشعب تشعب رهيب، تشعب رهيب جدا، تشعب رهيب لا حد له. ونحن نتكلم عن العربية واللغة، أصبح في هناك علم متشعب في اللغة يسمى بعلم المعاجم، وعلم آخر يسمى بعلم المصطلحات والإصطلاحات، وعلم آخر يسمى بعلم اللسانيات. فهذه كلها علوم، وعلوم ربما تكون متشعبة عن ذلك البحر المتلاطم. فلذلك من رام أن يحيط بآراء الرجال، رام أي أراد وطلب، فلذلك من رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا بغيره إليه، لا يمكن. ولذلك لو أن أحدا قال: استقرأت أقوال أهل العلم في مسألة كذا، كلام هذا يقبل؟ لا، كلام هذا يحتاج إلى نظر، لأن الاستقراء هو الحصر التام لأقوال أهل العلم، سواء كانوا في المصرين أو في العراقين أو في الحجاز أو في اليمن أو في الشام أو فيما وراء النهر أو في شمال إفريقيا أو في بلاد الأندلس. من ذا الذي يستطيع أن يحصر كل هذه الأقوال؟ يمكن أن يشرف على أقوال أهل الأمصار وأن ينتخب منهم وأن يقف على طرائف من أقوالهم، ولكن أن يحيط علما بكل الأقوال هذا أمر لا قبل لأحد به. فلذلك من رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا بغيره إليه، لأنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمع. يرد يجيله كل شوية يجيله قول جديد لم يسمعه من قبل. ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره لكثرته، فيحتاج إلى أن يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزع منه، ويجبن عنه تورعا بزعمه أن غيره كان أدرى بطريق الاستنباط منه، فلذلك عوى على حفظ قوله. يبقى أحيانا لكثرة الأقوال يمكن أن ينسى بعض هذه الأقوال، يعمل إيه؟ يحاول أن يجتهد وأن يستنبط ظنا أنه بذلك صار مضطرا إلى هذا الاستنباط. ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط مع جهله بالأصول، ربما يستنبط ولا وهو جاهل لقواعد الاستنباط، فجعل الرأي أصلا واستنبط عليه. بنشوف اليومين دول إن بعض الناس يجعلون الأصول ليست هي النصوص، وإنما يجعلون الأصول هي الآراء، ثم بعد ذلك يرتبون عليها الاستنباطات. مسألة عجيبة. يعني مثلا يقول لك إن احنا إذا لم نتفق على الشيء الفلاني فسدت المدرسة، إذا لم نقل نعم لمدير المدرسة سقط سقف المدرسة على الطلاب، فتدخل الناس من خارج المدرسة فعاثوا فيها فسادا. دي كلها آراء ودي كلها ظنون، فيرتب على هذه الظنون ضرورة أن نؤيد مدير المدرسة وأن نثبته في مكانه. إذن انتهى إلى هذا القول بناء على آراء مضمونة متوهمة، فجعل المضمونة مقدمة ليستنبط منها ويخرج عليها ماذا؟ نتيجة. والمعلوم أن المقدمات التي تنتج نتائج لابد أن تكون مقدمات محكمة. محكمة زي إيه مثلا؟ لما أقول لا صلاة إلا بوضوء، ده مقدمة محكمة، أليس كذلك؟ صح ولا مش صح؟ ومحمد لم يتوضأ، إذن النتيجة أن صلاته ماذا؟ باطل. النتيجة دي مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة. ليه؟ لأن المقدمات مقدمات صحيحة منضبطة غير مضمونة. محمد مش متوضي ولا صلاة إلا بوضوء، ومحمد يصلي، يبقى ترتب على المقدمات دي إن صلاته ماذا؟ باطلة. هل النتيجة دي يمكن لأحد أن يطعن فيها؟ يمكن؟ لا. لماذا؟ لأنها بنيت على أصول. ولذلك طالب العلم لما يجهل الأصول ويجعل الآراء هي المقدمات هتكون النتائج ماذا؟ نتائج معيبة. وهذا ما يحدث في عالمنا اليوم، أن كثيرا من الفتاوى هي في الحقيقة نتائج مقدمات مضللة زائفة غير دقيقة وغير منضبطة. ثم يقول واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب. الجملة دي غاية في الروعة. ما فيش مناظرة بين اثنين من السلف من أجل المغالبة. طب يلا نتقابل بقى نعمل زي الجوزين الديوك، مين اللي يغلب الثاني؟ لا يمكن. ولكن مناظرات أهل العلم ليتعرفوا على وجوه الصواب، ده أدب جميل جدا. لو نفذها طلبة العلم لا راحوا ولا استراحوا، لا راحوا الخلق من اختلافهم ولا استراحوا من شرورهم وقلة أدبهم. يقول ابن عبد البر واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب فيصار إليه. أول ما الصواب يظهر الكل يروح له، مش يتكبروا، لا لا يمكن إن أنا أسمع كلامك، لا عادي جدا. انظر إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم لما منع بعض الناس الزكاة، واللي منع الزكاة بطن يسمى بنو اليربوع من بني تميم. بني تميم قبيلة كبيرة جدا في العرب، ففي هناك بطن يعني شعبة أو عائلة من هذه القبيلة تسمى ببطن بني اليربوع. كان على رأسهم رجل يسمى مالك ابن نويرة التميمي، جمع منهم الزكاة، فلما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات قال لهم خلاص مش هنودي زكاة لأبي بكر، إن كنا ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي علينا ويدعو لنا، ولن نعطيها لابن أبي قحافة، خلاص النبي مات. واستدل بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. يبقى منعوا الزكاة جاحدين ولا متأولين؟ متأولين النصوص. حصلت مناظرة بين أبي بكر وبين عمر، أبو بكر لابد أن احنا إيه نقاتله، لابد أن نقاتل هؤلاء الناس. عمر بيقول لا لا نقاتلهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويحكي هذه القصة أبو هريرة، والحديث في مسلم، لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام وكفر من كفر من العرب، قال أبو بكر لأقاتلن من منع الزكاة، فقال له عمر كيف تقاتل الناس؟ الناس الألف ولم هنا للعهد اللي هم الناس الذين منعوا الزكاة، لأن الصحابة لم يختلفوا على قتال من ارتد عن أصل الإسلام كأتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وهؤلاء الناس، ولكنهم اختلفوا في قتال الذين منعوا الزكاة كيف تقاتل الناس. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ماشي. ماذا قال أبو بكر؟ رد علي أبو بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. ده القياس، ده القياس الصحيح. اتفق الصحابة جميعهم على قتال تارك الصلاة، يعني لو إن قوم اجتمعوا على ترك الصلاة يقاتلوا حتى يصلي، ده إجماع من الصحابة. وأكبر ذنب بعد الكفر ترك الصلاة. طب إيه الفرق بين الصلاة وبين الزكاة؟ مش هذا الصلاة فريضة والزكاة فريضة؟ فإذا كنا متفقين على قتال من ترك الصلاة يبقى إيه الفارق بين دي وبدي؟ يبقى نضبط الفرع المختلف فيه على الأصل المتفق عليه لوجود صفة جامعة أو مناسبة جامعة أو علة جامعة، بيسموها مرة علة ومرة صفة ومرة مناسبة، دي كلها مسالك الأصوليين في مسألة العلة بيسموها الألفاظ دي. فطالما العلة واحدة يبقى يتفق الفرع مع ماذا؟ مع الأصل. ثم قال أبو بكر والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا وفي لفظ عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منع. دي صورة من صور ماذا؟ من صور المناظرة. أهو كل واحد بيقول كلامه وبيجيب له الدليل بتاعه. إيه اللي حصل؟ خرجوا من المناظرة متدابرين مختلفين مبغضين شانئين، يطعن بعضهم في بعض أو يبدع بعضهم بعضا أو يفسق بعضهم بعضا أو يلعن بعضهم بعضا. لا، أما إيه اللي حصل؟ خرجوا وقد اجتمعوا على كلمة سواء. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق. خلاص، واتفقت كلمة الصحابة على ماذا؟ على قتال مانعي الزكاة. يبقى لما تفهم المسألة دي يلا نرجع نقرأ الجملة مرة ثانية. واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب فيصار إليه. هي دي الجملة دي، حسبنا لو فهمت الجملة دي سعدت في الطلب. يبقى عند المناظرة ليست المغالبة، المناظرة ليست المغالبة، احنا عاوزين نشوف بقى مين اللي يغلب. ولذلك يجي مثلا احد الاخوة المبتدئين يخالف بعض اخوانه في مكان في قضية او في مسألة، فيقول لهم خلاص انا هجيب لكم فلان يكلمكم ويناظركم، ويتصل: يا شيخ في مسألة كذا والإخوة في المكان الفلاني بتقول كذا، وقلت لهم أنا هجيب لكم فلان عشان يناظركم، فعاوزك تيجي علشان توقفهم وتظهر لهم الحق في المسألة. لا، تنقلب المسائل العلمية كمناقرات الديوك، لا يصح. صدقوني يا إخواني، منذ أكثر من 30 سنة إلى الآن، يعني من سنة مثلا 78 إلى الآن، ربما لم أجد مناظرة بين اثنين وخرج من هذه المناظرة وقد سلمت صدورهم واتفقت كلمتهم. بقالنا أكثر من 35 سنة شاهدت فيها مناظرات وجلست فيها مجالس قلة يمكن أن يحدث، ولكن هذا قليل. ولعل الإشكال في ذلك راجع إلى بأسين، لا أقول إلى آفتين، الآفة أيسر، ولكن إلى بأسين أكيدين. هذان البأسان عصفا بقلوب الطلبة: البأس الأول الجهل الشديد، والبأس الثاني التعصب الأكيد. بأسان خطيران يدور بهما العقل ويسود بهما القلب: الجهل والتعصب. ولذلك يقول منذر ابن سعيد، ومنذر ابن سعيد هو البلوطي من فقهاء بلاد الأندلس، منكرا على أهل زمانه في علمهم وتفقههم وزعمهم أنهم يسيرون على سنن الاقتداء ويقتفون بأحوال أهل الفقه، يقول: غديري، الغدير هو نبع الماء، الغدير هو نبع الماء، ونبع الماء يحتاجه الناس لأنفسهم ولدوابهم، لأنفسهم شربا وطعاما ولدوابهم كذلك، وحاجة الإنسان إلى الماء كحاجته إلى الهواء سواء بسواء. غديري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك. والآن بيتكلم عن بعض الناس في بلاد الأندلس، مهما تكلموا في مسائل العلم وجيب له الأدلة والنصوص يقول لك أنا كلامي كلام الإمام مالك، كلامي كلام الإمام مالك. بل بعضهم يقول أنا جعلت الإمام مالك بيني وبين الله، ارتضيناه لأنفسنا، ارتضيناه لأنفسنا، يقول ذلك. اللي حصل في البتاع ده، يقول غديري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، وإن عدت لو رجعت تاني ذكرهم بالنصوص والأدلة، وإن عدت قالوا هكذا قال أشهب. أشهب ده هو الجيل الثاني بعد الإمام مالك، وقد كان لا يخفى عليه المسالك. إن أشهب ده رجل فقيه، وكان من أكثر الناس علما بقواعد فقه الإمام مالك. يبقى أول مرة يستدل بالأقوال العامة للإمام مالك، بعد كده يقول لك بقى إيه، تعالى أنزل بك درجة، وهي درجة الذين يفرعون الفروع عن الأصول ويجمعون الأشياء ويجعلون منها القواعد. فإن زدت المرة الثالثة قالوا، قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قال فهو آفك. اللي مش هيقول زينا بالضبط يبقى هو آفك. فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا، الله أكبر، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. القرن المحاك أنت يعني من عادة البهائم إن هي بتحك قرنها. فإنت رجل هلفوت لا قيمة لك، وتحاول أن تحك قرنك بالأكابر، أنت قليل الأدب. إن أقول لك مالك وأشهب وسحنون ولا تقبل بكلامهم، يبقى أنت متجرئ على العلماء، تريد أن تحك قرنك بهؤلاء القوم. ده لما أقول لهم بس قال الله. طيب، وإن قلت قد قال الرسول، فقولهم ائت مالكا في ترك ذاك المالكي، يبقى أنت هتطلع إيه في جوار الإمام مالك. هذا مثال صارخ للتقليد والتعصب الشنيع الذي كان موجودا في ذلك الوقت. وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب فيما خالفوا فيه مالكا، من غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفيه منهم، إلى آخر ما قال. فهو النصيحة الجميلة التي ينبغي أن تكون مثبتة في هذا المجلس أذكر بها وأنبه عليها، وهي الكلمة الجميلة التي قالها الإمام الشافعي: من لم يصن نفسه لم يصنه العلم. من لم يصن نفسه لم يصنه العلم. فلا بد لطالب العلم أن يكون متحشما، وأن يكون مؤدبا، وأن يكون عفيف اللسان، غض الطرف، قليل اللفظ، غير خائض في الأعراض، وقافا مع نفسه ليستفيد من علمه وليفيد غيره من علمه. نقف عند ذلك القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجمعنا وإياكم على الخير كله، وأن يصرف عنا وعنكم وعن المسلمين وديار المسلمين الشرور جميعا ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.